من أحكام هذه الآية حكم من منع الزكاة. إذا جاء إذا منع الإنسان هذه الزكاة فما حكمه عند الله؟ أولا فيه تفصيل: من منع الزكاة جاحدا وهو يعلم وجوبها فقد كفر. إذا جحد كما فعل المرتدون في زمن الصديق رضي الله عنه، من جحد الزكاة عالما بوجوبها، قال أنا أعلم بأنها زكاة ولكنني لا أعترف بها، جحد وجوبها، قال هي ليست بواجب، هي زكاة، يعلم ويسمع لكنه يقول ليست واجبة، ويرد هذه الآيات والنصوص الواردة في وجوب الزكاة، فهذا كفر بلا شك. ولذلك الصديق تأهب لقتال أولئك المرتدين وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقد أجمع العلماء والصحابة في عصره على هذا الأمر، وأجمعوا أيضا من بعده على أن من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. لو جحد الصيام قال ما في فرق، ما في صيام رمضان وليس بواجبا وهو معلوم من الدين بالضرورة فقد كفر. لكن لو قال أنا أعرف أن هناك صيام وأن الله فرض علينا لكن لا أريد أن أصوم، هذا يختلف. أو قال أعلم أن الله افترض علينا الزكاة في أموالنا لكن لا أريد أن أزكي، أنا أعترف لا أجحدها لكن لا أريد أن أزكي، فهذا لا يكفر. هذا إنما الذي يكفر الذي يجحد وجوبها وهو يعلم أنها وهي معلوم من الدين بالضرورة. ثانيا، فهذا الشخص الأول وهو الذي جحدها وهو يعلم وجوبها وردها وهي معلومة من الدين بالضرورة، فهذا كفر. الحالة الثانية: من منع الزكاة جاهلا لحكمها ولوجوبها، كمن هو حديث عهد بالإسلام أو من نشأ في بادية بعيدة فإنه لا يكفر. من نشأ في بادية بعيدة أو في عالم لا يعلم هذا أو بعيد عن حوزة الإسلام وهو لا يعلم أحكام الإسلام وقد جهل هذا الحكم وجحدها جاهلا فإنه لا يكفر، لكن يجب أن يعرف بحكمها. الحالة الثالثة: من منع الزكاة بخلا قال أنا أعترف بها وأعلم أن الله أوجبها لكن لا أريد أن أخرجها، وهذا واقع كثير، هذا الواقع واقع عند كثير من الناس أنه لا يخرج الزكاة، يقول أنا أعرف لكن نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إخراجها وهو لا يخرجها وإنما يبخل بها، فهذا لا يكفر. إذا اعترف بوجوبها فإنه لا يكفر، لكن يجب يعني على الوالي وعلى الحاكم أن ينزعها منه بقوة وأن يحاسبه على دفع الزكاة. لما روى دليل، يعني دليل على هذا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. اسمع: ما من صاحب ذهب أو فضة إلا صفح، وإن كانت أوراق نقدية تحول إلى صفائح من نار، فيحمى عليها بشدة في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالذي لا يؤدي الزكاة وهو يعترف بها وبوجوبها فإنه يعذب عليها، ثم إذا عذب عليها يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما الجاحد المنكر فليس له سبيل إلى الجنة ويعذب على هذه ويكون سبيله إلى النار ويكفر بجحدها وبعدم الاعتراف بوجوبها.